السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم الرحيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب زاد المستقنع في كتاب القضاء، باب آداب القاضي. قال: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أنات وفطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. القاضي أمره عظيم وشأنه كبير، ومهمته أشد من همة كثير من المسؤولين، تتعلق به حقوق العباد. ولذا ينبغي أن يختاره الإمام كما تقدم، مستندا إلى ما علم عنه من التقى والصلاح والورع حسب ما يظهر، والعلم وعلم الباطن لله عز وجل. فينبغي للقاضي إذن أن يتصف بكل صفة حميدة، لأنه قدوة، ولأن عمله ينبني عليه بيان الحلال والحرام، فينبغي أيضا أن يكون من آدابه أن يكون لينا من غير ضعف، لئلا يهم به ويطمع به الكبراء فيغلبونه على أمره ويأخذون ما ليس لهم بسبب لينه وإصغائه لهم وخضوعه لطلباتهم. قويا من غير عنف، حتى لا يهابه الضعيف، فربما خجل وهابه ولم يستطع أن يفصح عما في نفسه فيضيع حقه. إذن يكون لينا من غير ضعف، قويا من غير عنف، يكون وسط ليعطي كل ذي حق حقه. بعدها حليما، حليم لا يكون سريع الغضب تحمل الناس، لأنه في الغالب أن ما يأتي الناس إلا وهم متشاكسون ومتشاجرون، وقد يكون بينهم منافسات أو ارتفاع أصوات أو نحو ذلك، أو مخاصمات أدت إلى الشجار والنزاع، فلا بد أن يكون هو عنده العلاج لذلك، وهو الحلم، الصبر والتحمل والأناءة، تأني، ما يستعجل، يتجنب الحماقة والغضب لئلا ينفر الناس، فربما تضيع حقوقهم إذا لم يتحمل ولم يعاملهم بالمعاملة الواجبة من حسن الخلق والتواضع مع إظهار القوة التي يتطلبها الموقف. نعم. وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، يعني ينبغي أن يكون في وسط البلد من أجل أن يستطيع الكل أن يصلوا إليه، لا يكون متطرف في ناحية من ناحي البلد فلا يستطيع كل أن يصلوا إليه لا بصعوبة أو مشقة. إذا كان متوسط صار الوصول إليه متيسر للجميع، وأن يكون مكان فسيح حتى يتسع لمن أراد أن يجالسه من العلماء والفقهاء حتى يستفيد منهم، يستشيرهم، يسترشد بآرائهم وبعلمهم. وأيضا ربما تتطلب القضية إلى أشخاص كثير من شهود ومزكين مع الخصماء، ربما يكون هناك أهل حقوق جاءوا ليثبتوا حقوقهم مثل المواريث وغيرها، ربما لا بد أن يكون المكان متسع لهؤلاء حتى يأخذوا راحتهم ويدلوا بحججهم ويأخذ حقوقهم دون أن يتضايقوا. نعم. ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه. نعم، لا بد أن يكون عادلا في كل شيء، وإذا قلتم فاعدلوا. العدل قامت عليه السماوات والأرض، والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة، فلا بد أن يعدل بكلامه بين الخصماء، ما يلين الكلام لواحد ويقص على الآخر بلفظه ولحظه، لا ينظر إلى أحد بشراسة وقوة وغضب والثاني ينظر إليه بما يدل على اللين والشفقة والمحبة والمودة والإدناء يدنيه دون غيره. لا بد أن يكون نظره إليهم سواء وكلامه معهم سواء، حتى لا يحس أحد منهم أنه حاف مع الآخر أو مال معه، حتى ربما لو كان فعلا أن الحق مع ذاك، هذا المخصوم والمغلوب سيتهم القاضي إذا رآه لينا معه مائلا إليه، حتى ولو كان فعلا الحق لذاك فهذا سيكون في نفسه ما يكون من الاتهام وسوء الظن. فالعدل إذن واجب في كل شيء، في كل الحركات وفي جميع التصرفات، فلا يجعل واحدا عن يمينه والثاني أمامه، ولا يجعل واحدا واقف والثاني جالس، أو واحد على الكرسي والثاني على الأرض، لا، كلهم أمامه إما في الأرض وإما على كرسي كلهم سواء، ولا يفضل أحدهم على الآخر مهما كان، مهما كانت مكانته من منصب أو تجارة أو قرابة كله سواء. عمر رضي الله عنه لما دخل على زيد يريد أن يحكم بينه وبين أبي قال يا أمير المؤمنين، قال ما جئتك لأني أمير المؤمنين، أنا جئتك خصم، يعني لا تفضلني بأي لفظ. قدم له وسادة قال لا، من الآن يعني تبين أن فيه ميل وحيف، لا لا تعطيني. فلا يفضل أحدهم على الآخر بأي شيء، يدخلون سوا، ما يدخل واحد ويسلم عليه ثم يستدعون الآخر، لا، يدخلون سوا ويخرجون سوا والمجلس سوا. إن كان في شمس، إن كان في ظل، إن كان في كرسي، إن كان في الأرض، سواء. وهذا هو العدل الواجب، ولا يخاطب أحدهما بلين والآخر بعنف يرفع صوته على هذا وينخفض مع هذا، لا، ولا يبقي واحدا عنده ويخرج الآخر أو نحو ذلك. هذا كله من أسباب العدل وإصابة الحق. المعاملة هذه من أسباب إصابة الحق ورضا الطرفين، ينصرفون وهم راضون، سواء الذي حكم له أو حكم عليه، حتى لا يكون في نفسه شيء، يعرف أنه حرص على استبيان الحق وإعطائه لصاحبه. نعم. قال: وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليه. نعم، كذلك ينبغي ألا يكون مجلسه خالي من العلماء، من الفقهاء على مختلف المذاهب، المذاهب التي هي على السنة. والمذاهب معروفة عندنا أربعة، فهم متفقون على الأصول، لكن قد يختلفوا في بعض المسائل الفرعية، اختلافهم رحمة واتفاقهم حجة كما يقولون. ثم إذا استشارهم يأخذ بالأرجح والأقوى والأقرب للدليل، فهو أحرى للإصابة، لأنه ما له هدف إلا إصابة الحق. لا يميل مع أحد دون الآخر، لا لفقير من أجل فقره، ولا لغني من أجل غناه، ولا يميل مع قوي من أجل قوته، ولا لضعيف من أجل ضعفه، يكون عنده سواء تماما. والعلماء وجودهم عنده من مصلحة الجميع، يعني مصلحة القاضي ومصلحة المتحاكمين. والله عز وجل يقول: وأمرهم شورى بينهم، فيشاورهم يعني العلماء الفقهاء فيما أشكل عليه، لا يستبد برأيه أو يستحي من أن يرجع إليهم أو يرجع عن قول أو حكم حكم به وتبين أنه خطأ. لا، الرجوع للحق فضيلة واجب، ولا وليس فيه عيب، بل هو الواجب، لأن قضاء القاضي وحكمه بالقضية لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فلو قضى بشيء اليوم وتبين له تماما أنه خطأ يرجع عنه في الغد، ما فيه ذا بأس، بل هو الواجب. نعم. قال: ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، وإن خالف فأصاب الحق نفذ. يعني هذه الأشياء ربما أنها يعني تحمله على أنه يستعجل بالحكم، ولذا لا ينبغي أنه يتعجل إذا صار أنه مضطر إلى شيء أو متضايق من شيء، ينتظر، يؤجل القضية إلى وقت آخر حتى يرتاح، يقضي حاجته إن كان يريد قضاء الحاجة، إن كان جايع، إن كان ظميان، إن كان فيه نعاس، إن كان فيه تعب متعب، يؤجل القضية إلى وقت يمكن أن يكون فيه مطمئن ومرتاح حتى يستقبل الخصماء على الوجه اللائق الصحيح ليحكم وهو مطمئن. لكن يقول لو قدر أنه استعجل ولم يحب أنه يؤجلهم فاجتهد وحكم، فإن كان قد أصاب نفذ الحكم، لكن لو أنه استعجل وحكم ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصب يجب أن ينقض الحكم ويرجع للصواب ويستأنف القضية حتى لا يظلم أحد على حساب نفسه من أجل أنه ضايق أو تعبان أو مريض أو جائع أو غير ذلك. الرجوع للحق فضيلة واجب خير من التمادي بالباطل، ولا أحد ينتقده إذا رجع للحق واستأنف القضية واعتذر بأنه استعجل في الحكم لسبب من الأسباب. نعم. قال: ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا مما كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. هدايا القضاة والأمراء بل والمسؤولين عموما هدايا، الهدايا لهم لا سيما في مكان عملهم أو ما يمت إلى العمل بصلة تعتبر رشوة ولا يحل أن يأخذها أبدا إلا في حالة واحدة، إذا كانت الهدايا جارية بينه وبين الأصل وليس له قضية الآن ولم يبيت النية على أنه سيكون قضية قريبة ويريد أن يمهد تمهيد في هذه الهدية، إنما أعطاه الهدية جريا على العادة السابقة بينهم والأخوة التي مجردة من المقاصد والأهداف والمصالح، إنما هي من أجل أخوة أو جوار ونحو ذلك أو محبة من أجل العلم تقديرا، ليس له أي هدف فلا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدايا ويثيب عليها، لكن الرشوة من أجل إحقاق باطل أو إبطال حق هذه من أكبر الكبائر وصاحبها ملعون، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهم، يعني الواسطة الذي سعى بها، فمن دفع مالا من أجل أن يقتطع عن طريقه شيئا من مال أخيه ليستمير القاضي فقد ارتكب إثما عظيم، وكذلك نفسه القاضي يجب أن يكون ورعا زاهدا تقيا بعيدا عن المطامع الدنيوية، عليه أن يراقب ربه قبل كل شيء ويتجنب الأهداف الشخصية والأغراض الخاصة حتى يوفق للحكم ولا يأثم، حتى لو أخطأ اجتهد وأخطأ فله حق اجتهاده له أجر. أما إذا كان له هوى أو له مقصد ومصلحة فهذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر. إذا خان الأمير وكاتباه وإذا خان الأمير وكاتباه وقاضي وقاضي الأرض داهن في القضاء فويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فالواجب أن الإنسان يخاف الله ويتقيه ولا يمكن أحدا أيضا من كتابه أو موظفيه من أخذ أي رشوة أو أي منفعة من أجل عملهم. فهذا من أكبر الأمانات، يعني مكان القاضي يجب أن يكون أعظم ما يكون في الأمانة وتجنب الخيانة والتدريس. حتى يسلم من ألسنة الناس في الدنيا ويسلم من عذاب الله في الآخرة. فنحن نعلم أن من عرف الحق وحكم بغيره فهو من أهل النار، وكذلك إذا جهل الحق ولم يبحث عنه وقضى بالباطل فهو في النار. لكن من عرف الحق اجتهد وعرف الحق وأصاب، عرف الحق وحكم به فأصاب فهو في الجنة. نعم. قال: ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود. يعني يستحب والأفضل أنه إذا أراد أن يصدر الحكم بعد أن يسمع القضية بين الخصمين ويسمع شهادة الشهود يصدر حكمه إذا تبين له الحق واطمأن، يصدر حكمه مع وجود الشهود، ما يقول الشاهد إذا أدل بشهادة أخرج، أدل بشهادة قال خلاص أخرج وقعوا، لا، ما دام أن الحكم سيصدر فالأولى أنه يصدر الحكم ويقرأ عليهم الحكم، حتى إذا كان هناك شيء لم يكن صواب، قد يكون سمعه خطأ أو أن الشاهد أحدهم أراد أن يتراجع عنده تردد وخاف من العقوبة بعد أن أدلى بشهادة غير صحيحة، فحينما يسمع الحكم ربما يكون لذلك هيبة تقوم في نفسه مخافة الله وتعظيمه والوقوف بين يديه، يتذكر فيرجع، وليس عليه عيب ولا نقص بل هو الواجب. قد يكون انه متوهم، قد يكون انه قد وعز اليه انه سيعطى شيء من المصالح، ولكن بعد ذلك راجع نفسه وفكر بالعاقبة فيرجع قبل أن يفارق مجلس الحكم، لأن شاهد الزور لا يفارق المجلس كما ورد حتى يكتب له صك إلى النار، لأنه أضل القاضي وحرم صاحب الحق وأعان الظالم على ظلمه، فهو مرتكب لكبائر بعضها على بعض. فالمهم أن كون القاضي يصدر الحكم ويبين القضية الحكم تماما في وجود الخصمين والشهود، هذا هو الأفضل والأحسن والأحرى للصواب، حتى الكل يقوم من المجلس وهم متيقنون ومقتنعون. والواجب أن المؤمن إذا تحاكم مع أخيه وحكم له موجب الكتاب والسنة أن يرضى ويسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلم أمرك لله راضيا بالشرع والحكم الذي حكم عليك موجب الشرع، ما دام أن القاضي اجتهد وبذل جهده، فالواجب على الجميع أن يرضوا ويتراضوا فيما بينهم. وليس هناك عيب ولا فظاظة على من تراجع في نفسه وعرف إن القاضي حكم له بغير الحق ثم رجع وقال لأخيه أنا أخطأت والحق لك، وطلب منه مسامحة وأعاد إليه حقه، فهذا رجوع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة، لأنه كما سمعته في الحديث إنما أنا بشر، هذا وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام المعصوم والذي ينزل عليه الوحي، ولكن الحكم سيبقى إلى يوم القيامة، لا بد أن يكون خصوم يخافون الله والقاضي يجتهد. إنما أنا بشر أقضي لكم على نحو ما أسمع، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له، يعني أحكم له على حسب ما سمعت من قوة الحجة والبيان. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها، حكم القاضي، حكم الحاكم، فتوى المفتي، لا تغير بحكم الله شيء، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. لا تظن أن إذا قضى لك القاضي بسبب قوة حجتك وطول لسانك وشهود البينة الذين أتيت بهم انتهى الأمر إلى يوم القيامة، لا، إذا كان هناك حق قد اختلس وأخذ وظلم قد وقع فإن حكم القاضي ما يغير الأحكام، تأتي يوم القيامة وسيؤخذ الحق منك من حسناتك. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه وأن يتق الله ربه، وأن لا يطالب إلا بما هو له يقينا مثل الشمس. وأما إذا كان شاك في الأمر فإنه يأتي للقاضي كالمستفتي، أما أنك تعرف أن الحق ليس لك وتأتي تخاصم وتجادل، وربما حلفت وربما أتيت بشهود زور، فالدنيا ما تغني عن الآخر، وإن قضى القاضي لك وحكم لك وقامت الحجة معك ظاهرا، لكن الحكم سيكون يوم القيامة عند أحكم الحاكمين، عند من لا تخفى عليه خافية. نعم. قال: ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. نعم، يعني القاضي لو صار له قضية ما يحكم لنفسه، يأتي ويتقاضى عند قاض آخر. كذلك إذا صار هناك واحد من أولاده أو الناس الذين لا تثبت لا تقبل شهادتهم له، والد أو ولد، فإنه لا يحكم له أيضا، بل يرسلهم إلى قاض آخر حتى لا يتهم بالحيف والميل. وقد يكون الحق فعلا مع هذا، لكن الناس ما تسلم منهم، فكونك تبعدهم عنك ليتحاكموا عند غيرك هذا الواجب. والقاضي نفسه له قضية، عنده خصومة، ما يحكم لنفسه بل يتحاكم هو وخصمه عند قاض آخر، هذا الواجب. هذا علي رضي الله عنه تحاكم هو ويهودي عند شريح القاضي، علي أمير المؤمنين وهذا يهودي، ما أخذه بالقوة لأنه أمير المؤمنين وأخذ درعه منه وطرده، لا، أيضا ما عنده شهود إلا الحسن والحسين فردهم القاضي ما قبله، لكن اليهودي لما تبين له حسن الإسلام وصدقه وعدله رجع وأسلم واعترف بالحق. فالمهم أن مهما كان يعني ما القاضي ما يحكم لنفسه. كذلك عمر رضي الله عنه هو يعرف أن الحق له في النخل الذي تحاكم تخاصم فيه هو وأبي عند زيد، حتى أنه حلف رضي الله عنه ولما خرجوا وهب النخل لأبي هبة بعدما ثبت. فالمهم أن القاضي ما يحكم لنفسه ولا يحكم لذويه، الناس الذين لا تقبل شهادتهم له حتى لا يتهم، يبعد الشبهة عن نفسه والاتهام ويكف الناس عن عرضه فهو خير له. وهذا من الورع الذي ينبغي للقاضي أن يفعله. نعم. قال من ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض. يعني لو كان امرأة له قضية لكن هذه المرأة ليست من النساء اللواتي يبرزن يذهبن للأسواق وللبحاكم ولأي مكان معروفات، هذه امرأة ما تعرف إلا بيتها تستحي ولا تبرز لأحد ولا تكلم أحد، معروفة بحياها وورعها وتقاها، فصار لها قضية ما تستطيع أن تأتي عند القاضي حتى لو الحق لها، لكن ما تستطيع أن تتكلم، تخجل، تضيع حجتها. فالحكم في حقها الحق أنها توكل من يطالب عنها، مثل ما يقول الآن تجعل محامي. لكن إذا لزم يمين المحامي والوكيل ما يحلف، يرسل لها القاضي من يحلفها ويتقبل يمينها من وراء الستر. إذا كان إذا لزمها يميل لإثبات حقها أو نفي الاتهام عنها فإن القاضي يرسل من يحلفها وينقل ذلك للقاضي. وكذا المريض له قضية ولزمه يمين وكل من يخاصم دونه بدلا منه، نصب محاميا وكيلا ولزمه يمين، كذلك يرسل له القاضي من يحلفه ويأخذ يسمع يمينه وينقلها للقاضي. الدين يسر ولله الحمد، ما تضيع الحقوق ولا تنتهك الحرمات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته. إذا جلس إليه خصمان قال: أيكم المدعي؟ فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه. نعم، إذا دخل الخصمان قاضي ما يدري أيهما المدعي والمدعى عليه. المدعي هو الذي إذا سكت لا يسأل، والمدعى عليه يسأل، إما أن يقر وإما أن ينفي ويثبت نفيه. فالمهم إذا سكتوا كلهم قال القاضي: أيكم المدعي؟ أعد الكلام مرة ثانية. قال: إذا جلس إليه خصمان قال: أيكم المدعي؟ فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. نعم، هذا إذا جلسوا عنده قال: أيكم المدعي؟ فإذا أدلى وقاضى عن المدعي: بأي شيء تدعي؟ أدعي بكذا وكذا. فيسأل المدعى عليه: أصحيح؟ فإن أقر حكم عليه وانتهى الأمر، فإن أنكر قال للخصم: ألك، يعني المدعي، ألك بينة؟ فإن كان عنده بينة جاء بها، قال: احضر بينتك، يعني الشهود. فإذا شهدوا ولم يتهموا ولم يعرفوا بعدم العدالة، ما فيهم يعني عيب ولا جرح، ما جرحوا يعني عدالتهم لا من قبل الخصم ولا من قبل القاضي، يعني الكل منهم مقتنع بشهادة هؤلاء أنهم شهود عدول، فإذا شهدوا حكم بموجب شهادته. لكن إذا قال: ما عندي شهود، ما عندي بينة، أفهمه، يفهمه القاضي بأن له اليمين على صاحبه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيقول للمدعى عليه: هل تحلف على نفي ما ادعي عليك به؟ فإن حلف انتهت، جرده من القضية، فإن نكل امتنع حكم عليه. إذا امتنع من اليمين فإنه يحكم عليه، وأما إن حلف فليس لذلك إلا اليمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لأنه لو كل من جاء يدعي على إنسان أخذ منه بموجب الدعوة كان مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المنكر هو المدعى عليه، فإذا أنكر الحق وقال: ما ليس له عندي شيء، أو ليس عنده عندي له كل ما يطالب، هذا يطالب بألفين، يقول لا أبد ما عندي له إلا ألف، الألف الثاني معطيه أعطيته إياه، أو أصلا ما عندي له إلا ألف، أو أنكر القضية كلها قال أبد، فيقول القاضي احلف على نفي ما تنفيه، تحلف أنا إنه ما عندك ليس في ذمتك له إلا ألف، أو ليس في ذمتك له شيء أبدا، فإن حلف انتهت القضية حكم له، فإن امتنع حكم عليه. وقد يكون في بعض الحالات تعود اليمين على المدعي، وهذه عاد أمور تحتاج إلى توسع، ونحن مع القصور في العلم لسنا قضاة، لكن نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام وقوة الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنتبع الباطل فنضل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما هو الفرق بين القتل تعزيرا والقتل حدا؟ القتل حدا إذا كان في مسألة نزل فيها آية أو حديث بأن من فعل كذا فحده القتل، مثل قول تعالى النفس بالنفس، هذا نص، أو قول عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربه بالسيف. وأما الحد تعزيرا إذا فعل جريمة كبيرة ويحتاج وارتكبها إلى ردع يقطع دابر الفساد، واجتهد العلماء في قطع دابر هذا الفساد والقضاء على المجرمين، ولم يجدوا طريقة إلا قتله، فإنه يقتل، يقال يقتل تعزيرا حسب ما يراه العلماء وولي الأمر من أجل القضاء على المجرمين والتقليل من الجرائم، مثل ما عندنا الآن إذا صار المروج للمخدرات والساعي في الأرض فسادا يقتل. نعم. يقول السائل: إذا حكم القاضي بغير شرع الله في القضايا التجارية، يقول التي يكون عليها ضرائب، هو يحكم بالدستور، ما حكم ذلك؟ ما أدري عن هذه الأمور أنا، لأني لا ما قرأت لا الأنظمة الدساتير ولا القوانين ولا، لكن أعرف أنه القاضي المسلم يجب أن يقضي بحكم الله بما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب ما دام أن الدولة مسلمة، هذا إذا كانت الدولة مسلمة مثل ما عندنا فإن القضاة يحكمون بموجب الكتاب والسنة. وأما القوانين والأنظمة هذه أنا ما أعرفها ولا أدري عنها، الله أعلم. قل السائل: إذا كان يوم العيد موافقا ليوم الجمعة فماذا يترتب على صلاة الجمعة؟ يترتب هو أن من صلى الجمعة، من صلى العيد فهو بالخيار، إن أحب أن يشهد الجمعة فهو خير له، وإن صلى ظهرا فله ذلك. لكن بعض الجهلة سمع الحديث وفهمه خطأ وظن أن ذلك يسقط عنه كله، لا يصلي ظهر ولا جمعة، وهذا خطأ وجهل وترك لفرض من فرائض الله. إذا صار العيد في الجمعة وحضرت صلاة العيد فلك أن تصلي ظهرا ولو لم تحضر الجمعة، وإن حضرت الجمعة فهو خير لك. أما أن تترك الظهر والجمعة تقول هل تسقط؟ لا، ما تسقط، هذا فرض من فرائض الله. نعم. يقول السائل: عند أنه اعتمر في رمضان وأثناء الطريق شك أنه أخذ من شعر لحيته شيء، يقول أنا ناسي، فما حكم عمرتي؟ ما يضر إذا كان ناسيا أو شاكا أو لم يتيقن أو جاهل، ما يضر إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز أن يأخذ إيش؟ هل يجوز أن يأخذ من ماء زمزم من الحرم سواء كان للشرب أو لغيره؟ لا، البيعه لا، ما كان يبي يشرب الظاهر، والله أعلم، أني ما عاد لست من المسؤولين الذين إذا ما أدري عن النظام المتبع هل يسمح له، وأنا أعرف أن فيها أماكن خاصة للتعبية الخاصة، يعبي جواليين كبيرة في مكان معين، ولله الحمد ما قصروا جزاهم الله عنا خير، يعني هنا ومكة سواء، فيها أماكن تذهب وتعبي ما تريد من الجوالين بدون حساب. وأما أن تأخذ من الترامس الموضوعة للناس في الحرم، هذا ما أدري هل يسمح لك أم لا، ما أدري، الله أعلم. يقول السائل: هل يجوز التصدق للميت؟ وهل إذا ختم القرآن ونوى بختمته أن تكون لروح فلان، هل يجوز ذلك؟ أما الصدقة فنعم، فإنه جاء أحد الصحابة وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن أمي خرجت روحها فلتة، يعني لعلها ماتت يعني فجأة، وأراها يعني أظنها، لو تكلمت لتصدقت، أفينفعها لو تصدقت عنها؟ قال نعم. أما ختم القرآن فهذا لم يرد فيه دليل أنه يوهب للميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل: ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ ذكر له الاستغفار والدعاء وصلة الرحم وإنفاذ العهد، يعني إنفاذ الوصية، وإكرام الصديق، وفي الحديث الآخر الذي سمعته الصدقة، لكنه لم يذكر ختم القرآن وهبته. فلذا بعض العلماء يرى أن ختم القرآن لا يوهب لأحد، لأنه عمل مثل الصلاة ومثل الصوم، لا يبذل لأحد. لكن النصيحة أنك إذا ختمت القرآن ودعوت تدعو لمن تحب من والديك وغيرهم والمسلمين عامة. أما انتهب ختم القرآن لأحد فلا. يقول السائل: إذا هم الإنسان بفعل معصية، إيش؟ إذا هم بفعل معصية وذهب ليفعلها وحال بينه وبين المعصية حائل يمنعه، فهل يكون أثم بذهابه أم لا؟ هذه على كل حال، هو لو أنه تركها خوفا من الله، تركها لله خوفا منه، لكتبت له حسنة. لكن إذا ذهب يريد ومصمم وعازم على فعلها لكنه عجز، فهذه قد يؤاخذ بعزمه، وقد يكون الأمر لا له ولا عليه، فالله أعلم. لكن الأولى أن يتق الله الإنسان ويترك المعاصي خوفا من الله. يقول السائل أنه من خارج البلاد، يقول: ما مزية الروضة في المسجد النبوي حتى يتسابق الناس عليها؟ ما أنا قليل العلمي ولا حفظت إلا هذا الحديث الذي ترونه وتسمعونه. فالروضة ما دام أنها كما في الحديث روضة من رياض الجنة، هذه يدل على فضلها، لكن ما سمعت أن فيه يعني تمييز كمن يقول من صلى في مكان كذا فله كذا، ما سمعت هذا. لكن كونها لها فضل وأنها من رياض الجنة يدل على فضلها. أما أن نتزاحم أو نصلي فيها حتى في أوقات النهي أو نترك الصف الأول من أجلها فلا، صل بها إذا تيسر الأمر بناء على أنها بقعة لها فضل. لكن ما نعرف أن هناك ميزة أن من صلى بها فله كذا وكذا. من صلى في مسجد قباء ركعتين كان بأجل عمره، من صلى في هذا المسجد فصلاته بألف صلاة من المساجد الأخرى، إلا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. أما الروضة فإنه بيّن عليه الصلاة والسلام فضلها، لكن ما بيّن لنا أن هناك مزية لمن صلى فيها عن غيره، والله أعلم. يقول السؤال: ما فعل محظورة من محظورات الإحرام من الفدية إطعام ستة مساكين؟ قل هل تدفع نقدا؟ أي كفارة وأي فدية وأي صدقة ذكر فيها طعام يعني طعام، لأنه لو كانت القيمة مجزئة لذكرها الشارع سواء القرآن والسنة، يعني إما من كلام الله أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ما دام ذكر طعام يعني طعام، لا تلف ولا تدور ولا تجتهد، ما دام ذكر طعام يعني طعام خلاص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.